لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في زيارة القبور: صفة الزيارة، إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء في ذلك عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يدل على أنه يخاطب الأموات بالسلام عليكم صيغة المخاطب، وهذا دليل على أنهم يسمعون السلام، وكذا الدعاء ورد بصيغة المخاطب: نسأل الله لنا ولكم العافية والشهادة، بإن إن شاء الله بكم لاحقون. الدعاء عامته: أنتم فرطنا ونحن لكم تبع. تقرير التذكر: شرعت زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، فلذلك شرع أن يقول فيها ما يذكره هذا المعنى، وعندما يستشعر مخاطبة الأموات بذلك: أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، أنتم سبقتمونا، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كل هذه أدلة تؤكد على أن الأموات يسمعون مثل ذلك. وقد اختلف في مسألة سماع الأموات اختلافا كبيرا، فمن أهل العلم من منعه مطلقا بأنه شبهه لأنهم خطبوا، فطالما خطبوا فهم يسمعون. يعني الدليل من هذا الحديث على سماع الأموات أنهم يسمعون هو أنهم خطبوا. وأما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فهو تشبيه للكفار بمن في القبور في عدم السماع، فهذا يدل على أن الأصل عدم سماع الأموات، ويستثنى منه ما ثبت بالدليل. الخطاب نفسه دليل على السماع، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل قريب بدر من المشركين لما خاطبهم وقال: قد علمتم، هل علمتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم ناسا قد جيفوا، صاروا جيفا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فهمهم الذي فهموا، أنه لا يصح أن يكلم أناسا قد جيف لا يسمعوا، فأبين لهم أنهم وإن كانوا جيفا إلا أنهم يسمعون ما يتكلم به، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. فأقرهم على صحة هذا. إذن لا يصح أن يخاطب بصيغة الخطاب من لا يسمع، هذا خلاف العقل السليم. كيف تخاطب من لا يسمع؟ فإذا ثبت الخطاب ثبت أنهم يسمعون، ويبقى باقي ما لم يرد على عموم وما أنت بمسمع من في القبور، حتى ولو قيل أن الحديث دل على سماعهم، نقول حتى لو قيل أن هذا الأمر إنما هو تشبيه للكفار بالأموات لعدم فهمهم وعدم سماعهم، نقول لا يثبت هذا التشبيه إلا إذا ثبت حكم الأصل، أن يعني يشبه الكفار في عدم الفهم وعدم الاستجابة بالإيه؟ بالأموات. طب التشبيه ده يتم إزاي إذا كان الأموات يسمعوا ويفهموا ويجيبون كمان على مذهب أصحاب المذاهب البدعية في عبادة القبور؟ طالما أنهم شبهوا بهم إذن لابد أن يكون هذا كلاما مع من يسمع، والله أعلى وأعلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأموات لا يسمعون مطلقا، وهو احتاج إلى الأدلة، إلى الرد والجواب عن الأدلة التي دلت على خطابهم. الظاهر أن أهل القبور يسمعون ما ورد به الدليل كما ذكرنا، لذلك لا يشرع أن يخاطبوا بغير ذلك، كمن يذهب إليهم فيخبرهم بأحوال، يقول لهم عجب كل احنا فيه، شفت يا أبا اللي أولادك عملوه بعد ما انت مشيت، ولو واحد يروح لواحد من الصالحين يقول له عجبك يا فضيلة الشيخ تلامذتك عملوا ايه، وشفت ده فلان راح عمل كذا وفلان راح عمل كذا وفلان راح عمل كذا ونحو ذلك. وكثير من الناس يذهب اليهم شاكيا ليعطوه حقه، فهذا يعني دخول في الشرك والعياذ بالله. اذا كان ذهب اليه يتصور انه يملك ان يعطيه فهذا خطر عظيم على اعتقاده في تدبير الله عز وجل للملك. فمن يعتقد ان الاموات يعطون ويمنعون يعتقد انهم ينازعون الله سبحانه وتعالى في تدبيره وملكه، اعوذ بالله من ذلك. مسألة استقبال وجه الميت، لعله مأخوذ من الحديث الآتي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. ولا أعرف حديثا صحيحا صريحا في أنه يأتيه من يأتي الميت من قبل وجهه، بل لو وقف على القبر أي وقوف ودعا يرجى من أي جهة كان إذا قال هذا الدعاء أن السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنه قد أدى السنة. الشيخ الألباني ضعف وضعيف الجامع، هو رواه الترمذي إذا كان حسنه فهو بيحسنه لأن المعنى ده ثابت للشواهد، لكن بتكلم على موضع الاستدلال على أنه يأتيه من قبل وجهه مع انه مش صريح. فاقبل عليهم بوجهه، اقبل على مجموع القبور والتفت اليه، خصوصا ان هو لما تكون قبور واسعه جدا وعايز يزورها كلها، عشان واحده مثلا زي قبور البقيع على سبيل المثال، عشان ياتيها من قبل وجهها لابد وان يخرج في طرفها القبلي تماما، ما ينفعش نزورها من وسطها ولا حاجه، لازم يكون من الجهه القبليه عشان كل الاموات ايه محطوطين في اتجاه يعني نايمين في اتجاه القبله. فهذا الامر والله اعلم الاظهر ان هو يعني يسلم عليهم ويعني يكتفي الدعاء لهم. اللهم اغفر لنا، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم ونحو ذلك. هل يجزئ ذلك لو كان خارج القبور ووقف لحظات وتوجه ناحيتهم ودعا لهم؟ نعم يصح ذلك. يعني الحديث يقول مر بقبور المدينة، فده ممكن يكون معدي بس زي البقية كده، ولا من سيدي يشري هنا معدي من جنبيهم فيسلم ايه عليهم، وده الظاهر والله اعلى واعلم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين فأتاكم ما توعدون يا رحمة الله. تذكر هذا المعنى يعني غاية في الأهمية. أتاكم ما توعدون من نعيم أو من سؤال، وأتى المنافقين المدفونين في هذا المكان ما يوعدون من الفتنة والعذاب. غدا مؤجلون أي للفصل، غدا هو يوم القيامة، الدنيا كلها يوم ويوم القيامة غدا، يفصل سبحانه بين الناس، هم مؤجلون للفصل والحساب، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اسم البقيع كذلك لأنه كان منتشرا به شجر الغرقد. وروي عنها قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث أصرح حديث في زيارة النساء القبور، من أوضح الأدلة على ذلك. كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني إذا زارت القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم كانت فيه وظنت أنه ذهب لبعض نسائه فخرجت وراءه فوجدته عند البقية وعند الشهداء وعند الأفاضل المزدحم. أن عائشة رضي الله عنها إنما ظنت أنه ذهب لبعض نسائه، فلما أدرك ذلك قفل راجعا وجدها جرت وسبقته، وجدها قد يعني نفسها مرتفع، فسألها حشيا رابية أظننت أن يحيف الله بك ورسوله، سألها لماذا هي نفسها مرتفع، وعلم أنها كانت وراءه وأنها ظنت أنه سوف يذهب إلى بعض نسائه، أنكر عليها ذلك ولم ينكر عليها أنها ذهبت وراءه إلى إيه؟ إلى القبور. فدل ذلك على جواز زيارة النساء للقبور، ولكن لا يكثرن لأن الإكثار يدفع إلى الجزع وإلى فعل المنكرات، وهذا جمع أحسن من جمع البعض أن هذا منسوخ لأن هذا كان متأخرا. الله أعلم. وسيأتي الكلام على ذلك. لكن ده أقوى حديث مرفوع أن الرسول علمها قالت له كيف أقول لهم؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار. قال وأما ما يفعله بعض من لا علم عنده، من لا علم لهم، من التمسح بالأضرحة، وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها فهو من البدع المنكرة والتي يجب اجتنابها ويحرم فعلها. أما التمسح فينظر في هذا النوع من التورك، هو طبعا الوصف الجامع حرمة ذلك، لكن إذا كان يعتقد أن القبر والحديد والضريح الذي عليه يضره وينفعه وهو بهذا التمسح يجلب البركة ويعطيه صاحب القبر من أنواع الخيرات، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك، أن يعتقد الضر والنفع في صاحب القبر، فهذا شرك في الربوبية. كونه يتوكل عليه ويعتمد بقلبه عليه شرك في الإلهية. يعتقد له السمع المحيط إذا كلمه والبصر المحيط والقدرة التامة، هذا شرك في الأسماء والصفات. وأما إذا كان يعتقد أن الله قد جعل البركة في أضرحة هؤلاء وأن الله الذي ينفعه بها ويضره بها، فإن هذا ذريعة إلى الشرك، لكنه لم يعتقد أن غير الله ينفع ويضر وهو بدعة ضلالة. فهذا النوع من التبرك يمكن أن يطلق عليه شرك أصغر، يمكن أن يطلق عليه شرك أصغر لأنه ذريعة للشرك الأكبر. ومن ينسب لأهل العلم أن هذا من التبرك بآثار الصالحين لا يصح، لأن الحديد الذي على قبور الصالحين لو ثبت صلاحهم ليس من آثارهم، والخشب الذي جعل والستائر التي جعلت كل هذا لاحق على وفاتهم. وإنما الذي فيه الخلاف التبرك بآثارهم الملاصقة لهم حال حياتهم. كالشعر والملابس والنخامة والوضوء فالحديد ليس من آثار الصالحين، الضريح ليس من آثار الصالحين، والتراب الذي يمشون عليه ليس من آثار الصالحين، فضلا عن الفرش الموجودة والستور الموجودة على القبور وحول القبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مر على تراب حجرته ما لا يحصى، وما فعل عالم أن أخذ شيئا من تراب الحجرة تبركا، مع الاتفاق على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الأنبياء. فمثل هذا إذن متفق على تحريمه ومنعه، المختلف فيه هل يشرع التبرك بآثار الصالحين مثل وضوئهم وثيابهم وشعرهم ونخامتهم كما كان الصحابة يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا يشرع ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئا من هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، مع ولود المقتضي وهو الحرص على الخير والبركة وانتفاء الموانع، فالصحابة مولودون متوافرون مقطوع بفضل بعضهم مبشر بعضهم بالجنة كالعشرة والخلفاء الأربعة وجماعات أخرى، ومع ذلك لم نجد أحدا من الصحابة ولا التابعين يفعلون ذلك. فتركهم لهذا وهو كالإجماع منهم يدل على أن الترك هو السنة والفعل بدعة. ولذلك كان التبرك بأثر الصالحين، رغم أن البعض يقول طالما ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت في حق باقي الصالحين قياسا عليهم. نقول هذا القياس لا يصح لما ذكرنا من أن الصحابة قد تركوا ذلك وهو كالإجماع منهم، والله أعلم. قال: وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها. الطواف إذا كان تعظيما لصاحب القبر فهو عبادة، كما نطوف بيت الله الحرام تعظيما لله. وإذا كان يحدد له عددا محددا كسبع أشواط زاد التأكيد على أنها عبادة. وإذا جعلت المشاهد لها حد مقصود حتى وفضل منسوب، يعني يدعون الفضل لهذه البقعة والحج لها والقصد لها، وبعضهم يذكر أن الحج إلى القبر الفلاني تشفى به أمراض الإنجاب ونحو هذا، وأن القبر الفلاني شفاء من الأمراض مثلا القلب والعظام ونحو ذلك. لا تظن أن هذا الأمر قد زال، لكنه مستمر. فجعل الطقوس المتضمنة للطواف بعدد معين خصوصا السبعة حول القبور عبادة لها. قد يتصور عند البعض زيارة وطواف بلا عدد من أجل الفرجة كالسياح الذين يذهبون، فلو ذهب إنسان إلى هناك بهذا القصد أو مثلا لكتابة تقرير عن الجوانب الفنية في القبر أو نحو ذلك كما يفعل الطلبة في كليات الآداب وقسم التاريخ، ولم يلتفتوا بقلوبهم لتعظيم الميت، لم يكن الطواف شركا في هذه الحالة. الله أعلى وأعلم. فالطواف إذن يكون عبادة، وفي حالات نادرة لا يكون عبادة. وكذا النذر للقبور غالبه عبادة، وقد يكون عند البعض، وهذا ربما يكون أكثر انتشارا مسألة الطواف للفرجة، قد يكون عند البعض أنه يريد النذر لله توزع على الفقراء، ولكنه يريد أن يأكلوا منها في المولد مثلا، فيضع الصندوق في صندوق هذا الولي الفلاني يضع مبلغا من المال لكي يعمل به طعام لفقراء المشهد وفقراء المولد، لكنه ينذره لله. فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة ففيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لا وفاء نذر فيما لا في معصية الله ولا فيما لا يملك منه. فدل ذلك على أن النذر لله في بقعة بها وثن يعبد أو فيها عيد من أعيادهم أعياد المشركين ينهى عنه، ونذر معصية. وأما نذر النذر للميت أن يقضي له حاجته فهو شرك أكبر ولا ينعقد، يقع باطلا، بخلاف النذر لله أن يفعل عند قبر الولي، فإن هذا يكون كما ذكرنا على الحالين، يعني إذا طالما أنه عند القبر وفيه وثن يعبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا يمكن أن يسمى القبر وثنا يعبد، إذا فيها وثن من أوثانهم، يبقى ينهى عن النذر في هذا المكان ولو كان ينذر لله، ولو كان ينذر لله. ثم إذا علمت ماذا يقع في صناديق النذور من أن يقتسمها رعاة هذه المشاهد، أو قل سدنتها، ومع من يرؤسهم من الموظفين، ومع من يحضر من المنتهبين والنصابين، وكل يأخذ جزءا ويزعم أن هذا توفية للناس بنذورهم، وأنهم يتسابقون على العمل في المساجد التي بها صناديق النذور، والله إنها لا مأساة عظيمة من يوم أن وجدت هذه المشاهد، وما يزعم أنها زيارة للقبور الزيارة الشرعية. ده في ناس بتقول طبعا القبر الحج الفلاني، الحج القبر الفلاني سبع حجات، وفي تاني باربعين حجة، وفي ناس يقول لك ده نظر الله إلى أهل كربلاء قبل أن ينظر إلى أهل عرفات، نسأل الله أن ينتقم منهم ويدمرهم تدميرا. يقول: وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها فهو من البدع المنكرة والتي يجب اجتنابها ويحرم فعلها، فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرفا، اللي هو إيه؟ الطواف. أما التمسح فهو بالحجر الأسود الركن اليماني، والتقبيل فهو الحجر الأسود فقط دون الركن اليماني ودون باقي أجزاء الكعبة. يلتصق بالملتزم فقط، الالتصاق بالملتزم فقط، لا يشرع أن يلصق صدره أو بطنه بغير الملتزم، وهو المكان تحت الباب إلى الحجر الأسود، غير ذلك لا يشرع لصق التصاق الصدر ولا التزام البيت ولا شيء مما يفعله عامة الناس. قال: ولا يقاس عليها على الكعبة قبر نبي ولا ضريح ولي، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. رحم الله أستاذ حسن سيد سابق رحمه الله، والأستاذ حسن البنا مقدم له كتاب ده، ويريد ما يبتوه أتباع الشيخ حسن البنا ينفذوا الكلام اللي الإمام بتاعهم رجحه وقواه، وكان الأستاذ سيد سابق فقيه الجماعة إلى وفاة الشيخ حسن البنا مدة طويلة، وهو الذي أشار عليه بتأليف هذا الكتاب، كان واحدا منهم قبل أن يخرج بعد الاختلافات التي وقعت في الخمسينات. قال ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، ثم يدعو الميت نفسه يقولوا: أغثنا يا سيدنا فلان، ارحمنا يا سيدنا فلان، ارزقنا يا سيدنا فلان. والكويس منهم اللي يقول ادعوا الله لنا، كويس نعني بالنسبة لغيره، دول التانين دول الأولين دول إذا أقيمت عليهم الحجة فهم كفار، لأن هذا فعل شرك. أما يقول ادعوا الله لنا فهو شرك أصغر. وأما أن يقول أسألك يا ربي بفلان وجاه فلان وذات فلان وتربة فلان فهو بدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به: يا رب حق فلان يا رب أعطنا كذا، بفلان يا رب أعطنا كذا، يقسم به بحرف، يظن أن الباء دي باء القسم، يقول بحق فلان يا رب، بحق فلان يا رب، بحق الشيء الفلاني، بحق تربة فلان يا رب، حين ده شيء واجب على الله، يقسم على الله به، يقسم بغير الله ويقسم على الله، سبحان الله، ده أي ضلال أشد. كل كان ده جابوه منين؟ جابوه من التدرج الإبليسي في الغلو في القبور. قال ابن القيم: فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله، والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو للميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. هو ده الصح، هم ثلاثة أقسام، لأنه هدي هؤلاء شرك وإساءة، فهي إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده. الأولانية شرك أكبر، والثانية والثالثة بدعة، الثانية والثالثة بدعة. طبعا الإقسام متضمن لشرك، بس الشرك ده حكمه إيه؟ القسم بغير الله حسب القصد. إذا كان قصد أن تعظيم القبور كتعظيم الله وتعظيم صاحب القبر كتعظيم الله، وده بيظهر عندما تتوجه يمين على واحد منهم فيقول احلف بالله، فيقول لا أرضى بالحلف بالله، بل لا بد أن يعني يحلف الخصم، الخصم يطلب أن يحلف بالشيخ الفلاني، ويقول بحق هذا الغالب الطالب، يعتقد أنه يغلب ويطلب. لذلك القضية دي قضية فرق مهم جدا، محاولات إثبات الموالد وجواز البناء المساجد على القبور وزيارة القبور وترويجها ولو كانت بالزيارة البدعية والشركية، مسألة يهتم بها أهل البدع والضلال اهتماما بالغا، تنسج حولها الأساطير والحكايات والخرافات. زي ما حكيت لكم كده، يقول لك السيد البدوي: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته الاثنين السؤالين حوالين ايه؟ قضية القبور. يقول: سألته أن كل من زار قبري أن يكون له أجر حجة وعمرة، فأعطانيها. وعرف منين هو بقى؟ يا الوحي ولا العملي. وسألته أن كل من زار قبري أن أشفع له يوم القيامة، فأعطانيها. برضه هو مش بس عايز، ده احنا عايزين حد يشفع فينا، عايزين ربنا يشفع فينا. لا، ده بقى من ضمن الشافعية، وهيشفع في مين؟ في الدنيا راح يزور قبره. وأما الثالثة فقلت له أن يذبحني. سألته الثالثة فقال سألته الثالثة أن يدخلني النار فمنعني. أتدرون مما ذلك؟ ذلك أني إذا دخلت النار تمرغت فيها فصارت حشيشا أخضر، فامتنع أن يعذب الله بها الكفار فمنعني. ونعوذ بالله. ها؟ كلام ده الشعراني، طبقات الشعراني، وبعدين نشره جريدة المصريون، عامله تحقيق من حوالي شهر ونص كده، ممكن تبحث عنه في مصر اليوم، عن كرامات الأولياء. تحقيق كامل صفحتين كده او صفحة مش عارف مليان الكرامات دي. كان مدعاة يعني والدسوق ابشع. ها الازهر حتى لو رد بدم الامريكا انا عايزين كده. انا استغرب يعني مصر اليوم بتعمل بتنشر الخرافه ليه في الزمان ده؟ بس كويس عشان الناس تعرف ان ايه عقيده هؤلاء. شوف الازهر طلع بيان صراحه بيان محترم جدا. شيخ الازهر كتب اجابه ممتازه على مساله البناء على القبور والدفن في غير مقابر المسلمين. وذكر انها دليل على عبادتها وكلام توحيد ممتاز يعني. انتوا ازاي ما شفتوش بتاعت كرامات الاولياء دي؟ دي نكته لازم تتنشر في كل حته. نكته يعني لطيفه. اللي بيقول لك ان الدسوقي هل انتشرت التماسيح دي منشوره؟ تبيع مشهوره قوي بيغنوا بيها في الموالد. ان الدسوقي ده اللي شاور البحر فمشي. البحر مشي بعيد عن النيل يعني. هو النيل عندكم ملوي كده ولا حاجه؟ عارف ليه؟ عشان يقول لك اصل كسرت التماسيح ايام الدسوقي في النيل فاختطف تمساح منها صبيا. فجاءت امه تستغيث بالدسوقي. فارسل رجلا من اتباعه فوقف على ساحل النيل على شاطئ النيل وقال يا معشر التماسيح من اختطف منكم صبيا فليأتي به. فخرج التمساح ويمشي فمشى معه حتى وقف على ابراهيم الدسوقي فقال اخرج الصبي فاخرجه حيا يلعب. فقال له مت الان فمات من ساعته. ثم اشار للنيل بيده فانحرف النيل بعيدا عنه. عرفت القصه؟ نعوذ بالله من الضلال. يميت ويحيي ويجزي الانهار الانهار مسخره يعني. ويكلم اتباعه الحيوانات فتمتثل الحيوانات لامره. والصبي يحيى طبعا بعد ما يتاكل والتمساح يخدمه كل حاجه ينزل عشان ايه؟ ينزل على طول يلعب. والتمساح يموت في بالكلمه مش ان هو جاب مثلا سيف ولا مفيش اسباب. في خرافات في الزمانات دي. نعوذ بالله. في ناس بتصدق كتير. الشيخ الاريان 7000 واحد رايحين من الشيخ الاريان. الراجل المجنون اللي بيع على هدومه. اتابع عادل امام كان عارف موضوع الشيخ الاريان ده من زمان. بس الشيخ ده راجل حي في نقاده. 7000 واحد طالعين بالدفوف والزغاريت من النساء والاناشيد الصوفيه جميع الطرق الصوفيه حاضرين شيوخها ورؤساء القبائل واعضاء مجلس النواب وكل دول طالعين في جلسه الشيخ الاريان. عاش علي يقول لك ساعه ما جاله 20 سنه بقاش يلبس الهدوم يقطع الهدوم اول ما يتحط عليه. وبعدين حفر حفره لنفسه وعاش في الحفره دي 60 سنه عريان خالص. يقول ومع ذلك لا يرى احد عورته بس مفيش حد يشوف عورته. ازاي ما اعرفش كان بينام فيها ازاي ولا يفضل نايم واقف ولا وتاتي اصبح معلما معالم محافظه قنا الاسبوع اللي فات على طول. كاتيه كل يوم من عشرات الناس من بلاد مختلفه وبياكل ازاي؟ يطلع يصطاد سمك من الترعه المقابله ياكله ني في حفره في الاسفلت. عمل حفره نفسه في الاسفلت وده الطبق بتاعه ياكل السمك ني. بلا شك ان الانسان ايه ده؟ مجنون فعلا حصل له حاجه. ولكن بقى اولي من اولياء الله الصالحين. وهتبص تلاقي القبر بتاعه بقى ايه؟ مزار والناس كلها الشيخ الاريان وجنازه. قل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.